يجب أن يطلب العلم، وكان يطلبه بعد الخمس، يعني طلبه وهو صغير لكن استمر فيه حتى جاوز الخمس. فقيل له أوط أو مثلك يطلب العلم؟ قال إن هذا الأمر من المهد إلى الله. ليس وحده يحتاج إلى كد واجتهاد، والعلم الذي أملاه على أصحابه الخلال وغيره كان قدر حمل اثني عشر بعيرا، روى عن جابر بن عبد الله قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقرة وعن المزابنة وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وأن لا تباع إلا بالدرهم بالدينار والدرهم إلا العرايا. هذا حديث جابر بن عبد الله الأنصاري من كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين رووا علما كثيرا وخيرا وفيرا. قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقلة وعن المجابنة. نعم، المخابرة مفاعلة مأخوذة من الخبار وهي الأرض القابلة للزرع، وهي بيع الأرض ببعض ما يخرج منها أو بجزء ما يخرج منها، بيع الأرض بجزء ما يخرج منها. والمحاقلة مأخوذة من الحقل وهو الزرع، ومعناها شرعا بيع الحنطة في سنبلها قبل أن تشتد، بيع الحنطة في سنبلها قبل اشتدادها. والمزابنة تقدم الكلام تفسيره، وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها أيضا تقدم الكلام عليه في الأحاديث الماضية. ما هي الحكمة من بيع الثمرة قبل أن يبدو صلاحها؟ فيها ضرر لأنها ربما تهلك، ربما تهلك فيقع الإضرار بالمشتري، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها. طيب إذا باعها بشرط القطع في الحال جائز، ولو قبل بدو الصلاح، إذا بيعت خضرة بشرط القطع في الحال فلا، كبيع الموز الآن، الموز قبل بدو الصلاح يقطع ثم يستوي ويمضي في مكان يعد لذلك، وبيع الثمرة قبل بدو الصلاح بشرط التبقية الجزاز هذا لا يجب، وبشرط القطع في الحال يجب، وبيع الثمرة بعد بدو الصلاح جائز، بعد بدو الصلاح جائز. وقد تقدم الكلام أيضا على هذا البيع. قال وأن لا تباع بالدرهم إلا بالدرهم والدينار إلا العراية. طيب الآن نتكلم على